السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر صفر لسنة 1429 هجرية 1430 هجرية الموافق للرابع من شهر فبراير 2009 ميلادية، وصلنا إلى تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد. قبل ذلك نريد أن نعرف ما معنى الحديث، وما معنى الخبر، وما معنى الأثر. ما معنى الحديث في الاصطلاح مباشرة؟ نعم، نعم، الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلق أو صفة خلقية أو خلقية. الخبر، ما معنى الخبر؟ ما معنى الخبر؟ ها أخ تفضل. هو مرادف الحديث، وقيل هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره. نعم، الخبر هو مرادف، مرادف للحديث، يعني مثل تعريفه مثل تعريف الحديث. وقيل هناك فرق، هناك فرق بينهما، فالحديث ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر هو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن غيره، وهذا هو الراجح. الأثر، نعم نعم، نعم، يشمل الحديث، وهناك من يقول الأثر هو ما ثبت عن الصحابي فقط رضي الله عنه، والراجح أنه أن الأثر ما ثبت عن الصحابي، ولا يقال هذا أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا بقرينة، هذا هو الراجح. الحديث القدسي، ما هو الحديث القدسي؟ نعم تفضل. نعم، ما أسنده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله، ولكن هو لا يصل إلى درجة القرآن الكريم. ما معنى السند؟ السند أخ، نعم، تعواش سلسلة الرجال، سلسلة الرجال الموصلة إلى وين؟ إلى المتن. أحسنت. والمتن ما هو المتن أخ؟ نعم، نفس الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أو القصة التي حدثت، هذا هي المتن. الإسناد، ما معنى الإسناد؟ نعم، هو عزو الحديث، يعني إيصال الحديث إلى مسندا، هذا هو الإسناد. المسند، ما معنى المسند؟ ها نعم، هذا هو المسند، هو كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي رواها كل صحابي على حدة، مثل مسند إمام أحمد مسند أبي داود طيالسي كاين أبو داود السجستاني صاحب السنن وكاين أبو داود الطيالسي. أبو داود السجستاني عن كتاب تاعو اسمه السنن يعني مرتبة على الكتب الفقهية يبدأ بالطهارة وبعد الصلاة الزكاة الحج البيوع الجهاد الزواج الطلاق إلى آخره. أما المسند لا لا المسند يجيب صحابي أبو بكر الصديق كل الأحاديث التي رواها أبو بكر سواء في الجهاد ولا في الزواج ولا في الطلاق ولا في البيع يحطها في مكان. ومن بعد أحاديث من عمر بن الخطاب أحاديث عثمان أحاديث علي ثم العشر المبشرين بالجنة وهكذا. هذا هو المسند. هذا المعنى. معنى آخر المسند أقول يقول لك هذا حديث مسند. ما معنى متصل السند؟ كي يقول لك واحد روى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مش مسند ما جاب لك السلسلة. لكن إذا قال البخاري حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا اسمه حديث مسند صح. المسند ما معنى المسند؟ نعم نعم يسند أي يروي الحديث بالسند. بقتنا كلمتان المحدث والحافظ. من هو المحدث؟ قل فلان محدث وفلان حافظ. نعم المحدث المحدث هو الذي يشتغل بالحديث النبوي وبالحديث عموما رواية ودراية ويطلع على أكثر المرويات ويعرف حال أكثر الرواة. والحافظ من هو الحافظ أخ؟ ما مرادف لي المحدث. هذا في قول وفي قول كاين يقول لك الحافظ هو المحدث وكاين يقول لك لا لا الحافظ أعلى درجة من المحدث. إذن من هو المحدث الحافظ على القول؟ نعم في ماذا؟ الذي يعرف أكثر مما يجهل في الأحاديث والطبقات. طبقات يعني الأجيال تاع الرواة جيل الصحابة جيل التابعين جيل أتباع التابعين يعرفهم يعرف أكثر مما يجهل. هذا هو الحافظ. الحفاظ كم كثيرون ولا لا؟ من هو آخرهم؟ الحافظ بن حجر العسقلاني. إلى الآن مازال ما جاش واحد كما هو إلى الآن. حافظ ابن حجر العسقلاني أصله من عسقلان فلسطين ولكنه عاش في مصر. هذا رجل كان حافظا عجيبا لم يخلق الله مثله إلى الآن ولا نقول لن. فضل الله واسع قادر يجي واحد أكثر منه علما لكنه كان ما شاء الله اللهم بارك كان يعني علم واسع في الحديث. ويقال أن الحافظ بن حجر العسقلاني كيف رزقه الله هذا العلم؟ يقول عن نفسه أنه ذهب إلى العمرة أو الحج فشرب ماء زمزم على نية أن يكون مثل الإمام الذهبي فأعطاه الله أكثر. يلي راك تروحوا للعمرة خاصة طلاب العلم ولا ثاني اللي راهم يروحوا العمرة سياحة وكيجي يبلعط الناس وياكل الناس كي تشرب زمزم قول يا ربي نحي لي طبل عيط وفقني باش نأدي الديون للناس. هم يروحوا العمرة سياحة يروح العمرة ومن بعد يجي كل حنوشة عادي سقم راحك. أدعي يا ربي يا سيدي ينحي لك هذه الشهوة تاع المال هذا. فماء زمزم إنسان يشربه، وإذا جاك ماء زمزم هنا اشربه بهذه النية، بنية العلم النافع، وما تنساش العمل، لأنه بعض العلماء قال شربت ماء زمزم أو من ماء زمزم وسألت الله تعالى العلم الواسع لكن نسيت أن أسأله العمل. وهذا من تواضعه، على كل حال كان عاملا، يعني كان يخدم بالعلم تاعه، يعني يطبق العلم تاعه. طيب اليوم نأخذ تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد. الخبر باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين. يعني الخبر كي يجيك خبر، كيفاش وصلك الخبر؟ كيفاه وصلك؟ الطريقة التي وصل الخبر إليك بها، هذا ما حبينا نبحثوها. يعني الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام كيف وصلت إلى الذين كتبوا الأحاديث. عباك الأحاديث كانت مزعة على الصحابة، سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، شافوا أشياء ثم نقلوها إلى التابعين، والتابعون نقلوها إلى أتباع التابعين، ومن بعد أتباع التابعين نقلوها إلى من بعدهم، وجاء وكتبها العلماء مثل الإمام أحمد، إمام مالك، إمام الشافعي، الأئمة الترمذي، البخاري إلى آخره. الأحاديث كيفاش وصلت؟ الطريقة تنقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد. يعني كاين أحاديث وصلت عن طريق التواتر، وكاين أحاديث وصلت عن طريق الآحاد. ما معنى المتواتر؟ المتواتر مأخوذ من التواتر وهو التتابع. التتابع تقول تواترت الأخبار، أي تواتر المطر، أي لم ينقطع، تواتر هذا في اللغة. أما في اصطلاح العلماء، اصطلاح علماء الحديث، فمتواتر هو ما رواه عدد كثير يستحيل في العادة أن يتوافقوا على الكذب. يستحيل في العادة أن يتوافقوا على الكذب. إذن المتواتر هو ما رواه عدد كثير من الرواة يستحيل في العادة أن يتوافقوا أو يتواطؤوا على الكذب. وش معنى الكلام هذا؟ أنت الآن جالس في مدينة، جالك واحد قال لك ما سمعتش والسرعة وش كاين؟ وقعت نخلة في وسط البلد. هذا ممكن يكون صادق وممكن يكون كاذب ولا لا؟ صح. زاد شوية زاد جاك واحد آخر ما سمعتش والسرعة، وقعت نخلة في وسط البلد فكسرت مثلا دكان. ثاني ممكن يكون غلط، ثالث رابع خامس كل واحد يجيك وحده ما توافقوش. انت يلقى في نفسك انه هؤلاء لا يكذبون، هم صادقين. هذا معنى التواتر. وكاين خبر يجيك عن طريق احد، يجيك عن واحد او زوج او ثلاثه او جمع، لكن ممكن يكونوا اتفقوا بيناتهم باش يكذبوا عليك. لكن في العادة في التواتر لا. كما الآن مثلا أنت يجي إنسان يقول لك كاين بلاد واسمها اليابان، شفتها أنت؟ لا ما شفتهاش. تقدر تنكر باللي كاين بلاد واسمها اليابان؟ على مستحيل، الناس كلهم يكذبوا يقول لك كاين بلاد واسمها اليابان. هذا معنى التواتر. إذن الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إما عن طريق التواتر وإما عن طريق الآحاد، يعني رواها صحابي واحد برك الحديث هذا. طبعا الصحابي ما يكذبش وهم عدول، لكن احنا نتكلموا على كيفاه يجي الحديث، كيفاه تجيك الأخبار. المهم كاين أخبار تجيك عن طريق جمع كبير، وكاين أخبار تجيك عن طريق واحد أو عن طريق جمع صغير. واضح هذا؟ صح. طيب إذن هذا هو المتواتر. المتواتر كاين خبر متواتر وكاين خبر آحاد. كي تفهم المتواتر تفهم الآحاد. الآحاد يعني الذي رواه واحد أو رواه جمع، لكن هذا الجمع قليل لا يصل إلى جمع الذي هو الجمع. الحديث أو الخبر الذي يأتي عن طريق التواتر يفيد العلم واليقين، وأما الخبر الذي جاء عن طريق الآحاد يفيد الظن. يعني ممكن يكون قاله ممكن يكون ما قالهوش، لكن إذا كان سلسلة الرواة بالنسبة للآحاد ثقات نقبل الحديث، لكن لا نجزم يقينا أن هذا الحديث قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك نعمل بغلبة الظن، لأن نحن في الشريعة الإسلامية مش دائما غير التواتر اللي نخدمه به. الخبر لما يجيك خبر عن طريق التواتر هذا خلاص تصدق به، أما إذا جاك خبر عن طريق آحاد واحد زوج مجموعة صغيرة هذا يفيد أنك تصدق بهذا ما دام سلسلة تاع الرواة ثقات، لكن لا تجزم بأن هذا الشيء واقع تماما تماما. كما الآن كاين أخبار أنت تصدق بها ولكن ما جاتكش عن طريق التواتر، جاتك عن طريق إنسان ثقة تثق فيه ويغلب عليه الصدق وليس بمتهم وليس بمبتدع، ليس تصدقه، لكن ممكن يكون غلط ممكن يكون صح، لكن التواتر لا. الآن كاين واحد يقدر يشككك في وجود اليابان، يقدر واحد يقول لك لا لا ما كاش من اليابان ما تأمنش ما كاش منها قاعد بلاد اسمها اليابان، لا هذا الخبر هو متواتر، خبر هذا متواتر. إذن نرجع للأحاديث. الأحاديث تاع الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول لك هذا حديث متواتر يجب عليك أن تجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قاله، أما الحديث الآحاد ما تجزمش ولكن تصدق به، يفيد الظن الراجح. الحديث المتواتر مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر رواه أكثر من 70 صحابيا، ورواه عن 70 صحابي أكثر من 70، وعن 70 هذو أكثر من 70، هذا هو. أما حديث الآحاد فهو الحديث الذي قد يرويه صحابي واحد يفيد، مدام صحابي واللي رواه عن صحابي ثقة واللي رواه عن صحابي ثقة نصدق به، لكن لا أعتقد العلم فيه كما أعتقد في الحديث المتواتر، لكن في زوج نعملوا به. انتبهوا هذه قضية نسبية، يعني الحديث المتواتر أعلى درجة في اليقين، والحديث تاع الآحاد فيه ظن الراجح بصح في زوج نعملوا به. ماشي ما عندك نقول لك دركا حديث آحاد معناتها لا، ما الفائدة تاع التفريق؟ الفائدة عند التعارض، عندنا حديث يقول حاجة حلال وعندنا حديث يقول حاجة حرام، العلماء يبحثوا كيفاش يجمعوا بيناتهم ما قدروش، يلجؤون إلى الترجيح فيشوفوا هذا الحديث اللي قال باللي حرام متواتر والحديث اللي قال حلال آحاد، شكون نفضلوا؟ هذا هو. فهمتوا الآن المسألة؟ هنا أما باش نعملوا بهم نعملوا بهم كلهم ونصدقوهم، ولكن نعمل بهم ما دام ما مش متعارضين، أما إذا تعارضوا ما قدروش العلماء يجمعوا بيناتهم، عند ذلك يلجأون إلى الترجيح. ما معنى الترجيح؟ يعني يأخذوا بحديث ويخلوا حديث واحد آخر. فهمتم هذا؟ هاي صح بدات شويه الحاله تتوسع صح مليح باش نتعلموا الدين تاعنا ان شاء الله اللي ربي يفتح عليه واللي محدث او حافظ هنا في بني تام وبليده والجزائر ماذا بينا ولا على الاقل نكون على بالنا عندنا كي نسمعوا هكذا كاش درس هذا حديث متواتر هذا حديث غريب نفهم واش هو يقول ماهوش يهضر بالصينيه فهمتوا المساله وكل ما نزيدوا نقراوا هكذا ان شاء الله يولي الانسان يعرف العلم هذا كيفاه تاع الشريعه الاسلاميه علم خطير ماشي اللي يجي يهضر في الدين ماشي اللي عنده شويه حماس حب للدين يجي يهضر في الدين لابد يكون عنده قواعد وضوابط ومن بعد يتكلم ويدعو الى الله سبحانه وتعالى اذن في الدرس القادم ان شاء الله نتكلموا عن شروط المتواتر وما هي اقسام المتواتر واقسام الاحاد